في بعض الأحوال يكون هناك بين الورثة مفقود، والمفقود هو الذي يخرج ولا يدرى أهو حي أو ميت. إذا خرج إنسان وما عرفنا إنه حي أو ميت نسميه ماذا؟ مفقود. كم من شخص خرج إلى العراق أو إلى أفغانستان أو إلى أوروبا أو إلى أمريكا وانقطعت أخباره ولا نعرف أهو حي أو ميت؟ هذا الإنسان الذي خرج ولا يعرف أهو حي أو ميت يكون مفقودا. فإذا مات شخص وبين الورثة مفقود، هذا المفقود كيف نورثه؟ هل نورثه؟ هل نمنعه؟ ثم هذا المفقود إذا كان له مال، قد يكون خرج وله بيت وله أرض ولم يعد، ما مصير أمواله؟ ماذا نفعل بهذه الأموال؟ كيف نوزعها؟ لمن تعطى؟ المفقود هو الذي خرج من منزله أو من مكانه وانقطعت أخباره ولا يعرف أو حي أو ميت. فهذا المفقود إذا كان بين الورثة كيف نورثه وما مصير أمواله؟ أولا، ما هي المدة التي يقضى بها بموت المفقود؟ يعني هذه المدة اختلف فيها العلماء كثيرا. فعند الحنفية أن المفقود يعامل معاملة الأموات، ولا الأحياء يعامل معاملة الأحياء حتى تمضي المدة اللي يحكم بها، يعني أو يظن بها بهلاكه، أو تأتي بينة إنه مات. لو جاءت بينة بعد عام أو عامين إنه كان في سجن أبو غريب وصفاه الجيش الأمريكي قتلوا، نعم، فهذا خلاص يعامل معاملة الأموات لأنه في بينة. فإما أن تمضي مدة يموت من كان مثله، وإما أن تأتي بينة. الحنفية يعني احتاطوا احتياطا كبيرا للمفقود، وقالوا لا يحكم بموت المفقود إلا بعد مضي مدة يموت جيله. طب كم هذه المدة اللي يموت جيله؟ قالوا يعني 120 عام حتى يعني موضوع الميراث موضوع يتعلق بالمال والتلاعب بأموال الناس لا يجوز، قسمة أموال الناس والتعدي على حقوق الآخرين لا يجوز. ولذلك احتاط الحنفية، منهم من قال حتى يمضي 120 سنة حتى نحكم بموت المفقود، ومنهم من قال 90 عام، لأن الغالب غالب الناس يعني لا يصل إلى 90، وبعضهم قال يترك تحديد المدة لرأي الإمام ولي الأمر. المدة تترك لرأي ولي الأمر، لكن هذه سواء قلنا 120 ولا 90 عام إنما هي من باب الاحتياط حتى لا يضيع حق المفقود، لأنه إذا وزعنا التركة ثم ظهر المفقود ليس له أن يأخذ من هذه الأموال إلا ما بقي في يد أصحابها، ولذلك ضاع حقه. فحتى نحفظ حقه، نعم، نحتاط لهذا فلا نحكم بموته إلا بعد مضي 120 أو 90 عام، أو يترك تحديد المدة للإمام. هذا رأي الحنفية، وهذا كله من باب الاحتياط. المالكية قالوا يعني إذا مضت 4 سنين على فقده ولا يعرف هو حي أو ميت، وغلب على ظن القاضي أو ولي الأمر أنه هلك فإنه يحكم بهلاكه، يحكم المالكية 4 سنين. إذا مضى على فقد الإنسان 4 سنين وغلب على ظن القاضي أنه هلك، يقضي بأن يعامل معاملة الأموال. يعامل ماذا؟ معاملة الأموال. نعم. بالنسبة لزوجته فرضا، ما دام لم يقضي القاضي بطلاقها أو بأن يعامل معاملة الأموال، فامرأة كما ورد في الحديث وإن كان ضعيف، امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. ضعيف. ولذلك هي، لكن من حقها أي امرأة تتضرر، نعم، أن ترفع الأمر للقاضي بعد سنة إذا تضررت ولا يوجد لها نفقة، نعم، من حقها أن ترفع الأمر للقاضي فينظر القاضي في أمرها، ويعني إذا تضرر تطلب الطلاق أو تطلب فسخ العقد. مثلا دكتور، يعني جاي محكوم مثلا مؤبد في السجن تضررت هذه المرأة ولا يوجد له نفقة، ما ترك لها نفقة، فإنها تطلب من القاضي، نعم، الطلاق. حتى لو كان حي يعني يعيش في بيته ومعها وهي تتضرر من هذا الزوج، لها حق طلب الفسخ ولا ليس لها حق طلب الفسخ؟ هناك طريقان الآن لأي امرأة تتضرر من زوجها، لها طريقان إذا أرادت أن تغادر بيت الزوجية. الطريق الأول اللي هو ما يعرف بقانون الخلع، تذهب إلى القاضي. أي امرأة إذا ذهبت إلى القاضي وقالت يا قاضي إني أكره الكفر في الإسلام إن بقيت مع هذا الرجل، القاضي يمهل الزوج 3 أشهر لإصلاح الزوجة. القانون عندنا يمهل كم؟ 3 أشهر. بعد 3 أشهر يشكل القاضي لجنة تحكيم بين الزوجين، نعم، فإن استطاع أن يعني يصلح أصلح، وإن لم يستطيع يفرق القاضي بين الزوجين على أن تلتزم الزوجة برد مقدم الصداق اللي موجود في وثيقة العقد. برد ماذا؟ ولذلك يعني موضوع دينار يكون مؤخر الصداق يعني مظلمة للرجل، لأنه ما بحط دينار، لكن عمليا ما بحط دينار، نعم، بشتري ذهب وبشتري ملابس وبأسس بيت الزوجية وصالة وغير ذلك. وعندما الزوجة تخطر على بالها تفارق بيت الزوجية تقول أكره الكفر والإسلام، وتضع دينار في صندوق المحكمة فيأتي ليأخذ الدينار، بشتري علبة بيبسي فيه أو كأس عصير ويعود. نعم نعم، أي تدفع دينار اللي هو مسمى المهر اللي موجود في وثيقة العقد. نعم. لا طيب، والذهب الذي اشتراه لها والثياب وأدوات الزينة وغير ذلك، والآن إحنا اللي بنسميه التلبيسة في المهر، في ماذا التلبيسة كذلك، كل هذا يضيع وتدفع دينار واشرب في كاسة عصير وروح وانتهى عقد الزوج. هذه طريق لمفارقة الزوجة بيت الزوجية. وهناك طريق آخر، أن ترفع قضية شقاق ونزاع، فإذا تبين للقاضي أن هناك شقاق ونزاع بين الزوجين، قلت نفقة أو أن يهينها أو أن يضربها، والآن يعني الزوج إذا ضرب زوجته يعني مشكلة كبيرة، خاصة بعد اتفاقية سيداو وتوقيع الأردن على هذه الاتفاقية، يعني الزوجة هي ند للزوج، لو قال لها كلمة بترد عليه 10 أبدا يعني، والقانون معها والقضاء، نعم، والقضاء معها. كيف؟ نعم نعم، لو نعم طبعاً الضرب بيده خلاص، مدام تشكي عليه بالضرب. لا يعني ليس طبعا، هو يعني شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج فكان خير الأزواج ولا لا؟ نعم. ولم يضرب امرأة أحنا منكم مش لكن الشرع أجاز. لكن متى يكون هذا؟ في حالات نادرة جدا نشوز الزوجة وبعد ما يصلح وبعد ما ينصح وبعد ما يرشد وبعد ما يهجر في المضجع. نعم كل بعد كل هذه نعم نعم. وأن يكون الضرب غير مبرع نعم. ولا يضرب الوجه نعم ولا نعم أي نعم. قال ابن عباس كالسواك أو طرف الثوب تضربها بطرف على إنه تشعرها فقط إنه القوامة في البيت للرجل مشلها. أما مش المراد من الضرب هو الانتقام أو التعذيب أو الحاق الضرب، ليس هذا هو الضرب المراد في الشرع. إنما الضرب المراد إنك أنها تشعر إنه القوامة في هذا البيت للزوج. ولا يكون الضرب إلا بعد ما قلنا تستنفذ كل الوسائل من النصيحة من الهجران من المضجع من كل هذه. يعني قد يكون هذا لا يجدي نفع نعم، لكن ليس المراد أن تضربها. سئل الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله تسمعون به، كان يلقي محاضرة في جامعة في جمعية الإصلاح في الكويت 72. قال فسألت امرأة يعني بلك محاضرة ما حدود الضرب ضرب الرجل للمرأة؟ قال يعني أن تضرب برجل طاولة بيد كرسي من باب يعني المزاح، يعني ليس المقصود أنه يضربها برجل طاولة ولا يد كرسي نعم، ولا أنه يلحق بها ضرر أو عاهة أو أن يضرب على الوجه. كل هذا لا يجوز، وإنما يعني اللي هو يعني الضرب غير المؤلم غير المبرع، إنما هو إشعار الزوجة بأن القوامة في البيت للرجل وليس الضرب مثل ما قلنا برجل طاولة ولا بيد كرسي ولا بإلحاق ضرر بشاكوش نعم. ليس هذا هو المراد بالضرب. لا الإسلام يعني مع إنه يعني يعني بقوله إنه نعم قد يتكلم وقد أحيانا لا تسمع كلامه، وقد يتكلم وينصح ولا تسمع النصيحة، ويهجر في المضجع ولا ينفع ذلك. رجل يصلي في أهل من أهل المسجد، قال لي زوجة قديما قال يعني يغسل مثلا الغسيل كب المي في الشارع، قال أحيانا تخرج بلباس يعني النوم إلى الشارع. قال نصحت أول مرة وعشرين مرة، أنا رجل معروف في المسجد وهي عندما تخرج بلباس النوم إلى الشارع يعني لا يليق. قال نصحت 50 مرة ورجوت ما نفع ذلك. قال هجرت في المضجع 9 شهور أنام في غرفة وهي في غرفة حتى تتدع. قال ما ابتدعت. طيب ما الحل؟ إيش الحل؟ يعني قال أطلقها في أطفال وفي بيني وبينها ذرية نعم. يعني فمثل يعني بعض النساء يعني حقيقة إنه يعني لا ينفع النصح ولا ينفع الإرشاد ولا ينفع الهجران في المضجع، هو يعني من باب يعني عقاب نفسي عندما يتفرق الزوجين كل واحد في غرفة، هذا عقاب نفسي وكم تكون ثقيلة على الزوج وعلى الزوجة. لكن بعض النساء لا يجدي معها كل هذا. إن ضرب كما قلنا لا يضرب بما يلحق ضرر أو هو يعني من باب الانتقام أو من باب التعذيب نعم، وإنما هو من باب فقط إفهام الزوجة أن القوامة في هذا البيت للرجل وليس للمرأة نعم. يعني هو يعني كان يستفتي أنه يطلقها ولا لا يطلقها وإيش المضار وإيش المنافع بالنسبة للطلاق، لأنه يعني تمردت وبعض النساء يتمردن نعم على في بيت الزوج. شوف البيت إذا قاده طرفان الزوج يقود والزوجة بدها تقود فسد البيت، لابد أن يكون هناك قائد واحد الطائرة لها قائد واحد في مساعدين، السفينة مهما عظمت لها قائد، البلد هنا الأردن لها قائد واحد، لو اثنين بدهم يقود وهذا يقود وهذا يقود، نعم لو كان فيهما لفسد. نعم تفضل. دكتور أنا بعرف بالنسبة لضرب الزوج لزوجته هو الأصل أنه يكون مؤلم، لكن ما يوصل إلى حد مثلا الحاق الضرر أو الحاق ليس صحيحا. ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، واستوصوا بالنساء خير، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث في هذا كثير، النبي صلى الله عليه وسلم عاش وتزوج فكان خير الأزواج، وتزوج بأكثر من امرأة ولم ينقل أنه ضرب امرأة أو ألحق بها أذى أو ألم. ليس المقصود الألم لا يرد المرأة، الألم الحاق الضرر بالمرأة لا يردها عن غيها، إنما هو كما قلت الله أعلم فقط إنه هو ماذا، إنه إشعار الزوجة أن القوام في هذا البيت للرجل وليس للمرأة. نعم، ويجب أن تنقاد، يعني الأصل أن يتشاوروا فيما بينهم، لكن الآن اتفاقية السيداء جعلت المرأة في البيت، في بيت الزوجية ندا للزوج. نعم تسرح وتمرح، وقال أعطاها القانون الحق إنها تبيت خارج البيت الزوجية، وليس من حق الزوج إنه يسألها وين باتت. نعم والله اليوم أنا خاطر على بالي يعني تودع الزوج السلام عليكم، والله أنا الليلة بايت خارج البيت، وين يا بنت الأود؟ ما لك دخل، ما لك دخل، والصباح بالصباح اللي هي قادم من وين؟ قال والله أنا يعني كان مشوار مهم. ما بالود أنا هذه الاتفاقية تريد أن تحلل المجتمع، المجتمع الغربي مجتمع متحلل، أي يريد أن ينقل هذا التحلل إلى مجتمعاتنا، فالمرأة تفعل على رأيها. نعم ويعني هذا يفسد. نعم إذا بلغت المرأة 18 يعني عندهم أقل من 18 تأتي بالصديقة إلى بيت الأب والأم ويحتفل بصديقة. نعم هم يريدوا أنه كل واحدة كل بنت تأتي بصديقة إلى بيت الأهل ويحتفل الأهل بصديقة وتخرج معه متى شاء. حرر جريدة الغد كانت هيك مقال بعنوان البنت إذا تزوجت في سن 15 فهذا يعتبر اغتصاب لهذه البنت، يعني وردوا عليه يعني رد يعني هو يعني حكم عقله، ونحن يعني رد عليه واحد رد يعني أمجد كذا، رد عليه رد مقنع يعني ورد كريم يعني بأدب، لكن هو كان كلامه يعني حقيقة كلام يعني جارح من بغير موازين وحكم العقل، ويعني إن أردت منه يعني حقيقة. نعم هسه عاملين تصويت على موقع جريدة الغد اللي هو تزوج البنت على سن 15 ولا 18 أو لا تدري، فنسبة 15 كانت 63% ونسبة 18 يمكن يعني أقل بكثير، لا تدري يعني كانت النسبة العظمى إلى الآن اللي هو على كل حال يعني هو حكم عقله، حكم عقله وحكم يعني يطعن في الشريعة الإسلامية، يظهر أنه نيته غير سليمة، مع أنه الآن يعني حسب الإحصائيات أنه اللي بتزوج أقل من 18 نسبة قليلة جدا، نعم 15%، واللي وحتى والرجال اللي أقل من 18 38 في الألف، يعني نسبة لا تذكر معدومة، لكن هو أراد أن يعمل هزعة. نعود إلى موضوعنا، موضوع المفقود أولى من الموجود. نعم. عند الحنفية يعني قالوا المفقود لا يحكم بموته إلا إذا مات أقرانه، أقرانه قدير، قالوا 120 وقيل 90 وقيل يترك الأمر للقاضي. المالكي قالوا يعني يترك 4 سنين، بعد ال4 سنين لأوليائه أن يرفع الأمر للقاضي، مش إذا مضت 4 سنين يتصرف في التركة، لا لابد أن يأذن ولي الأمر، يأذن ولي الأمر فيرفع الأمر للقاضي، فالقاضي ينظر ويتحسس ويسأل، فإن غلب على ظن القاضي أنه مات يكتب القاضي أنه يعامل معاملة الأموال. فإذا كتب القاضي أنه يعامل معاملة الأموال تعتد الزوجة عدة وفاة، نعم، وتقسم أو تركته وتقسم التركة. نعم، هذا رأي من؟ المالكية. رأي الحنابلة قالوا المفقود عند الحنابلة يعني نوعان، يعني إما أن يفقد في مكان آمن، وإما أن يفقد في مكان يغلب عليه الهلكة. فقال فإذا فقد في مكان آمن، خرج للتجارة، السياحة، وعرفنا أنه كان يعمل أول ما وصل عمل في مثلا في أمريكا اللاتينية، الإكوادور، ولا مش عارف في الأرجنتين، ولا في البرازيل، نعرف أنه عمل هناك وتزوج وقطعة أخبار كثير من يعني من الشعب الفلسطيني في أول الهجرة في الخمسينات، هاجروا إلى أمريكا اللاتينية، البرازيل والأرجنتين والإكوادور وهذه المناطق، وعاش وتزوج هناك وأنجب، ويعني انقطعوا عن العالم العربي وعن أهلهم. فهذا يعني في منطقة لا يغلب عليها الهلاك. قال وأما فهذا إن غلا إن انقطعت أخباره في منطقة لا يغلب عليها الهلاك، لا يقسم ماله ويترك حتى يعني يموت أقرانه أو تأتي بين أنهما. قال أما إذا فقد في منطقة يغلب عليها الهلاك، فقد في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين، يعني يغلب عليها الهلاك. بعض الأسرى الأردنيين من 67 إلى الآن لا يعرف أهم أحياء أو أموال. أردنيين، نعم، من الأردن أناس فقدوا، لا يعرف أهم في الأثر أم أحياء أم أموال. فإذا فقد في أرض غلب عليها على من فيها الهلاك، دار حرب ليس دار حرب، يعني في بلاد فيها فتنة وقتل وكذا، نعم، فإن هذا ماذا يمهل، نعم، أربع سنين يمهل كقول المالكية. والحقيقة أن الدول العربية الآن تأخذ بقول المالكية وترجح قول المالكية على أن المفقود يعني إذا انقطعت أخباره في منطقة يغلب عليها الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين، وبعد أربع سنين يرفع أمره إلى القاضي. ما بجوز المتات بتركته أو نصيبه من التركة أو بأمواله حتى يقضي القاضي، حتى يرفع الأمر لولي الأمر. قال فإن قاضى القاضي بأن يعامل معاملة الأموات نقسم أمواله خلاص وتعتد زوجته. قال فإن ظهر المفقود ممكن نقسم أمواله بعد ذلك ماذا يظهر شر، نعم، كان غائب ثم خطر على باله أن يعود. كم نص انقطعت أخباره 20 و30 عام في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا في أمريكا، وبعد 30 عام وإذا به يعود إلى أهله. حدث كثير، نعم. قال فإن عاد ما له من هذه الأموال التي كانت له؟ قال لا يأخذ من هذه الأموال إلا ما بقي قائما في يد الورثة، أما ما استهلك ليس له أن يطالب، لأن هؤلاء الورثة عندما تسلطوا على هذه الأموال لم يكونوا معتدين. هل كانوا معتدين؟ لو كانوا معتدين لضمنوا، لكنهم تسلطوا على هذه الأموال بقضاء القاضي، وما دام تسلطوا عليها بقضاء القاضي فإنه ليس له أن يطالب بشيء من هذه الأموال، ليس له أن يطالب بشيء من هذه الأموال، نعم، لأن هؤلاء تسلطوا على هذه الأموال بقضاء القاضي، وله أن يطالب بما بقي قائما في يد الورثة. فإن بقي شيء من هذه الأموال قائما في يد الورثة فإنه يسترجع هذه الأموال. نعم. لا، وتزوج الزوج آخر، نعم، هل يطلقها الزوج الثاني؟ لا يطلقها الزوج الثاني خلاص، لأنه هي برضو تزوجت بقضاء القاضي. وفسخ العقد الأول، أنهى العقد الأول القاضي مش فسخه أو أنهى أو طلقه ولي الغائب، أو القاضي أنهى العقد وأمرها أن تعتد عدة الوفاء. بس في حالات ترجع فيها إذا ما تم دخول، إذا إذا إذا ما تم دخول يعني نعم فإنها تعود، لكن إن تم دخول وتزوج. قالوا في زمن الدولة العثمانية كان هناك تجنيد إجباري في الحرب العالمية الأولى، وكانت تأخذ يعني أناس، أخذت أناس من فلسطين كانوا يسموهم سفر برلك، سفر برلك، قال يأخذوهم يعني إلى قارات للقتال، قد يكون في آسيا، قد يكون في أوروبا، قد يكون في إفريقيا. قال وتنقطع أخبارهم، تنقطع يعني يأخذوا إلى إفريقيا وانتهت الحرب وبقوا في إفريقيا، هناك تزوج وانقطع، وما كان مثل الآن تلفونات خلوي، كل واحد حامل تلفونين خلوي، نعم حتى لا تفوت المكالمات، ما كان لا تلفونات خلوي ولا إنترنت، نعم خلاص يتزوج ولا اتصالات، يتزوج وينجب وخلاص ينقطع. نعم نعم ينقطع نعم. فيعني هذا حدث كثير. قالوا بعد 10 سنين وخمسة عشر سنة وعشرين سنة نجد إنه هؤلاء يعودوا إلى أهلهم بعد مضي مدة، إنه ظن ووزعت تركته طل وزوجة عقد انفسها عقدها وتزوجت بزوج آخر وأنجبت ويعود. نعم وهذا حدث في يعني زمن بعد الحرب العالمية الأولى، بعد يعني زمن الدولة العثمانية. أي مسألة فيها مفقود ولم يقض القاضي بموته فإننا نحفظ حقه، ولذلك أي مسألة فيها مفقود وما قضى القاضي بموته فإننا نقسم التركة على اعتبار أن المفقود حي وأن المفقود ماذا؟ ميت. نحلها على اعتبارين، والقاضي نعم ويحتفظ القاضي بسجلاته في الاحتمالين، ونعطي الورثة أقل النصيبين ونحتفظ بنصيب ماذا؟ بنصيب المفقود، فإن ظهر المفقود أخذ نصيبه، وإن قضى القاضي نكمل للورثة ماذا؟ بقية نصيبه. مثال ذلك مثلا لو كنا توفي عن ابن مفقود، ابن مفقود وزوجة وأخ شقيق، ابن مفقود وزوجة وماذا وأخ شقيق، وترك 800 درهم من الأرض. فأولا بنحل على أن الابن المفقود ماذا؟ موجود حي، لأن القاضي ما قضى بموته. نعم فالابن يأخذ الباقي والزوجة الثمن والأخ الشقيق محجوب. معنى ذلك أن الزوجة تأخذ 100 و700 تكون لمن؟ للابن، والأخ الشقيق لا نعطيه شيئا. ثم بنحلها حل ثاني على أن الابن مات، فيكون الورثة من؟ زوجة وأخ شقيق. الزوجة تأخذ الربع والأخ الشقيق يأخذ الباقي، فالزوجة تأخذ كم؟ 200 والأخ الشقيق 600. الآن القاضي بحلها حلين، بيعطي الزوجة أقل النصيبين، أقل النصيبين كم؟ 100، والأخ الشقيق لا يعطيه شيء ويحتفظ عنده بكم؟ 700 نصيب المفقود. إن جاء المفقود ظهر المفقود أعطاه 700 وانتهت المسألة، وإن تبين أن المفقود ميت القاضي عنده كم؟ 700 يعطي الزوجة كم للزوجة نصيبها؟ الزوجة أخذت في حال الموت تأخذت كم؟ هي أخذت ابتداء 100، فيعطيها كمان 100 اللي هو نصيبها 200 الحد الأعلى، ويعطي الأخ الشقيق ماذا؟ 600. 700 اللي عنده أعطى الأخ الشقيق 600 وأعطى الزوجة 100 وبكون وزع التركة. أي مسألة فيها منقود لابد أن تحل على حلين. توفي عن إذا أنه ميت من وزع التركة نوزعها. فالأخ الشقيق في التوزيع الثاني كم أخذ؟ 600. القاضي عنده 700 يعطي الأخ الشقيق 600 ويعطي الزوجة كمان 100. هي أخذت 100 في الأول، هي عندما كانت مع الأخ الشقيق أخذت كم؟ 200. فهو ابتداء أخذ تعطى أقل نصيب من 100. توفي عن أخ شقيق كيف؟ هل دكتور؟ لا أنا بحل. الرجل توفي عن ابن مفقود، زوجة أخ شقيق. ما دام القاضي ما قضى إنه يعامل معاملة الأموات إذن هو في حكم الأحياء. إذن الورثة بكون على اعتبار أنه حي، على اعتبار أن المفقود حي. ابن زوجة أخ شقيق، الابن يأخذ الباقي والزوجة تأخذ الثمن والأخ الشقيق محجوب تركة 800 قلنا. إذن الابن الباقي كم؟ 700. الابن يأخذ 700، الزوجة 100، والأخ محجوب. هذا على اعتبار أن المفقود ماذا؟ حي. بنحل المسألة القاضي بحلها الإنسان وبحتفظ بهذا الحل في سجلاته على اعتبار أنه ميت، بكون الورثة الزوجة. الحل الثاني على اعتبار المفقود ميت، زوجة أخ شقيق، الزوجة تأخذ الربع والأخ الشقيق يأخذ الباقي 10. الربع 800 كم؟ ربع 800 نصيب الزوجة 200، الأخ الشقيق 600. الآن احنا بنقارن، بنقول وبالمقارنة بين الحلين على اعتبار ان الحمل حي تعطى الزوجة فقط 100، المفقود حي تعطى الزوجة 100 والقاضي يحجز 700 عنده، يحجز ماذا؟ ان جاء المفقود حي اعطاه 700 وانتهت المسألة. إن جاء كتاب ولا بينا إنه هذا المفقود ميت، القاضي عنده كم؟ 700. ماذا يفعل بالسبعمائة؟ الزوجة أخذت 100 في الأول، لكن هنا في حال موته بتأخذ 200، فبعطيها 100. هي كانت أخذت 100 فتصير 200، والأخ الشقيق يأخذ ماذا؟ 600. 600 ومية أخذت الزوجة، هذه 700 المحجوزة عند القاضي. يعني أول شيء يوزع على أساس أنه حي، على أساس أنه حي، ويحفظ نصيبه على أساس أنه حي، ويحفظ نصيبه على أساس أنه ماذا؟ حي. إن جاء حي أخذ نصيبه وانتهت المسألة. إن ظهر أنه ميت عند القاضي في سجلاته معروف لمن هذا المال المحجوز يكون، فأعطى 600 للأخ الشقيق وأعطى 100 للزوجة، أخذت 100 وأعطاها 100 بتصير نصيبها كم؟ 200. توفي عن أخ شقيق مفقود وأخت لأب وأخ لأم وأم أم، وترك 120 دنم من الأرض. أيوة. لا حتى نهاية المحاضرة إن شاء الله ما تلخبطش المحاضرة. يا في الأول لو جيت في الأول أخذتها، يا في الأول يا في الأخير، أما في وسط المحاضرة ما تلخبط المحاضرة. بارك الله فيك. ترك 120 دنم من الأرض، فما مقدار ما يحجز للمفقود وما نصيب كل وارد؟ نعم دكتور، أول الحل على اعتبار أن الأخ الشقيق موجود حي. الحل الأول على اعتبار أن المفقود حي، اللي هو من الأخ الشقيق. أخ شقيق فإنه يأخذ الباقي عصبة. الأخ الشقيق يأخذ الباقي عصبة. أخت لأب محجوبة بالأخ الشقيق. والأخ لأم يأخذ السدس لعدم وجود. والأخ لأم يأخذ السدس لانفراده وعدم وجود حاجب. وأم الأم تأخذ السدس. وأم الأم السدس. إذن سدس زائد سدس 2 على 6 والباقي 4 على 6 للأخ الشقيق. والمسألة صحيحة. مقدار السهم الواحد 120 تقسيم 6 ويساوي 20. نصيب الأخ لأم 8. الأخ لأم كم يأخذ؟ 24. الأخ لأم 24. الأخ لأم 24. الأخ الشقيق له 4 أسهم، فكم؟ 80. الأخ لأم 20 وأم الأم 20. الآن القاضي حلها على اعتبار أنه المفقود حي، بحلها حل ثاني على اعتبار أن المفقود ميت. نعم الآن أنت الأخ الشقيق، يكون الورثة أخت لأب، أخت لأب وأخ لأم وأم أم. مظبوط مظبوط مظبوط. نعم نصف الأخت لأب والأخ لأم سدس لانفراده وعدم وجود الحاجب. نعم وأم الأم السدس لعدم وجود الحاجب. كيف؟ 5 على 6. 120 تقسيم 5 سوى 24. اثنين وسبعين. الأخ أم 24 وأم 24. نعم. كيف؟ لا، الأخ أم ليس من العصبات، من أصحاب الفروض. قلنا يعني الأخ أم والأخ أم إذا انفرد الواحد منهم أخذ السدس، وإن تعددوا أخذ الثلث بالسوية، ويحجبون بالفرع الوارد مطلقا وبالأصل الوارد المذكر، وليس من العصبات. الأخ والأم ليس من العصبات. نعم الآن القاضي يحجز عنده للمفقود ماذا؟ 80. كيف 80 أخ الشقيق؟ إن ظهر أن المفقود حي أخذ 80 وانتهت المسألة. إن ظهر أنه ميت 80 بده يوزعها، يعطي الأخت لأب كم؟ 72 بغل 8 يعطيها لمن؟ 4 لأخت لأم و4 للأم أم، بكون وزع 80 للي عنده. إذا كان ميت كم بتكون هو حاجز عنده القاضي كم؟ 80. بده يعطي الأخت لأب، لأنه الأخت لأب في الأول ما أعطاها شيء، الآن بده يعطيها. يعطيها كم؟ 72. كم يبقى من 80؟ 8. 8 يعطيها لمن؟ لأنه في الأول أخذت الأخت أم الأم أخذت كم؟ 20. الآن بده يوفي لها كم؟ 24. فبده يعطيها 4 وأم الأم يعطيها 4. الأخ لأم 4 وأم الأم 4. القاضي حاجز 80 لمن؟ للأخ الشقيق. إن جاء الأخ الشقيق حي أعطاه 80، وهو 80 وكان أعطى أم الأم 20 والأخ لأم 20، 80 و20 و20 120 ولا لا؟ 80 حجزهم القاضي، وأعطى أم الأم كم؟ 20. وأعطى الأخ لأم 20، بكون انتهت المسألة. إن ظهر أن المفقود ميت القاضي كم بده يعطيه؟ القاضي حاجز عنده كم؟ 8. بده يعطي الأخت لأب كم في الحد الثاني؟ شوفي كم؟ 72. وأم الأم كانت ماخذة كم؟ 20 بنضيف لها 4 والأخ الأم بنضيف له 4 يصير 4 و 4 8 و 72 هذا 8. اي ما احنا بنقول لا بس هم في البدايه نعطي كل في البدايه بعطيهم على اعتبار اقل اقل النصيبين اقل النصيبين مثلا الوقت لاب ما اعطيناها في البدايه لكن الحلين ايوه الحل الاول باعتبار ان الشقيق عايش صح ولا لا اخذ 8 الحد الثاني مبين انه خلص الاخت لاب 72 والام لام 24 ما هي بتكون ام الام احنا بدنا نعرف انه يعني هال 80 اللي محجوزه كيف نوزعها لأن أم الأم أخذت 20 والأخ الأم أخذ 20 فبدنا نكمل له ماذا اللي هو 24 توفي عن أب مفقود أب مفقود وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأب بلاش أخ لأم أختين لأم وأختين لأم وأخت لأب وترك كيف أختين لأم نقولنا توفي عن أب مفقود أخت شقيقة أختين لأم وأخت لأب وترك 600,000 دينار فما مقدار المحجوز للمفقود وما نصيب كل واحد نعم دكتور على اعتبار أن المفقود حي اللي هو الأب الأب المفقود يأخذ كل التركة بكون 600,000 الأخت الشقيقة محجوبة والأختين لأم محجوبين والأخت لأب محجوبين بالأصل والأكثر محجوب الجميع إذن القاضي بده يوقف كل المبلغ لمن؟ للأب والأب سيأخذ كل الباقي عصبة فإن نعم الأب يحجب الأخت الشقيقة ولا لا يحجبها؟ ويحجب الأخوة لأم ولا لا يحجبهم؟ ويحجب الأخت لأب ولا لا يحجبها؟ إذن كلهم محجوبين إذن القاضي على اعتبار أن المفقود حي الأب سيأخذ كل التركة الحل الثاني كمل؟ لا الجارة أخت شقيقة أختين لأم على اعتبار أنه الأب ميت بصير أخت شقيقة أختين لأم وأختين لأم يأخذوا الثلث أخت لأب تأخذ السدس الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب الأختين لأم يشاركن في الثلث للتعدد وعدم وجود الحاجب والأخت لأب تأخذ السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة نصف زائد ثلث زائد سدس يساوي 6/6 الأخت الشقيقة تأخذ 300 والأختين لأم 200 والأخت أحمد 100 شيخ 600 تقسيم 6 يساوي 100 الشقيقة لها 3 أسهم 3 في 100 ب 300 الأختين لأم لهم سهمين في 2 ب 200 والأخت لأب لها سهم في 100 ب 100 الآن القاضي حاجز عنده 600 ما وزعها لأنه لا يعطي يعطي بقية الورثة أقل النصيبين ما في أحد أخذ حاجز عنده 600 جاء الأب وتبين أنه حي أخذ 600 وانتهت المسألة بعد عام إلا في وثيقة جاي من العراق أو من أفغانستان والله فلان الفلاني توفي على اعتبار أنه ميت سمعت توفي أنه توفي في اليوم الفلاني في المعركة الفلانية وفلان وفلان شهدوا على ذلك. القاضي حاجز عنده 600، لمن يعطيه 600؟ بعطيها 300 للأخت الشقيقة والأختين لأم 200 والأخت لأب 100. واضح ولا غير واضح؟ ما أظنها أوضح من عين الشمس. عين ولا مو؟ أيوة. دكتور إحنا الآن هذا لما توفي هذا الأب، إذا ثبت أن الأب توفي بعد وفاة الأبن المفقود، هذا جاءت وثيقة أنه توفي بعد وفاة، قبل وفاة بعدين. نعم. لأن هذا تسمى أصلا تلك له نصف أنه توزع بعد ذلك. يعني أعقد من هذا بالسير، أعقد من هذا. أي مسألة فيها مفقود لا بد أن تحل على حلين. الحل الأول على اعتبار أن المفقود حي، والحل الثاني على اعتبار أن المفقود ميت. ثم نقارن بين الحلين فنحجز للمفقود نصيبه ويعطى بقية الورثة أقل النصيبين، يعطى بقية الورثة أقل النصيبين. إن جاء المفقود حيا أخذ ما حجز له وانتهت المسألة. إن جاء المفقود ميت، جاءت بينة، جاء خبر، شهد شهود على أنه ميت، فإننا نوزع ما حجز له على الورثة، بكون في سجلات القاضي معروف من يستحق هذه الزيادة. كل واحد يكتب مسألة فيها مفقود وحلها. لماذا لا تحلون؟ يعني انتم مش مستوعبين يعني الى الان توفي عن ابن مفقود، توفي عن ابن مفقود وبنت وأم والتركة برضو 600 دينار، فما مقدار ما يحجز للمفقود؟ أخلي كل واحد يجاوب. فما مقدار ما يحجز للمفقود وما نصيب كل واحد؟ 600. على اعتبار أن المفقود حي، الورثة آخر واحدة. نصف زائد سدس يساوي كم؟ 4/6، وابن الابن له 2/6. لا، لأنه مش محفوظ، يعني الوصية الواجبة لا يستحق الفرع إلا إذا كان محجوبا أو يأخذ الباقي ولم يبق له شيء، أو يكون غير وارث كابن البنت وبنت البنت. لكن هنا ابن الابن ماذا يأخذ الباقي؟ عصب الباقي ماذا؟ حصتين من 6 حصص، حصتين. ولذلك كيف تعتبر يعني يأخذ الوصية واجبة؟ ما هو محجوب حتى يأخذ وصية واجبة؟ فالبنت تأخذ 300 وابن الابن يأخذ 200 وأم الأم تأخذ 100. إذا تبين أن المفقود حي يحجز القاضي عنده 200. الآن على اعتبار أن المفقود ميت، الورثة بنت وأم، البنت تأخذ النصف والأم سدس. نعم، 4/6. المسألة ردية 150. فالبنت تأخذ كم؟ 450 وأم الأم 150. الآن إذا تبين أن المفقود حي أخذ 200 وانتهت المسألة. إذا تبين أن المفقود ميت، 200 نعطيها لمن؟ للأم 50 وللبنت 150. نعطي البنت أخذت البنت هناك أخذت كم؟ 300 فنعطيها 150 حتى تصير 450 وأم الأم نعطيها 50 حتى تصير 150 وتنتهي المسألة. نعم على أساس أنه المفقود حي ويحجزها القاضي عنده، الدولة بتحجز نصيب المفقود وتكون هناك في يعني رجل قائم على أموال المفقود أو الدولة ولي الأمر هو القائم على أموال المفقود، فهنا ابن الابن له 200 القاضي بيحجز عنده 200 دينار إلى حين مجيء المفقود، تبين المفقود حي أعطى، تبين أنه ميت هل 200 يعطيها لمن؟ البنت أخذت 300 الآن في الحال على اعتبار أنه ميت بتستحق كم؟ 450 فبعطيها 150 حتى تأخذ، فهي أخذت 150 بقي 50 وال 150 يعطيها لمن؟ لأم الأم. أي نعم كيف؟ أي المورث لا يعني توزع تركته على ورثته، توزع تركته إذا ما رجل مفقود وترك مال زوج وابن وكذا، نعم فتوزع على ورثته ما في مشكلة، لكن هي المشكلة في ماذا؟ إذا كان هو من جملة الورثة. أي كيف؟ القاضي يحجز نصيب المفقود إلى حين ظهوره أو مجيء بين بموته، فإن نعم نصيبه في الحل الأول ويعطي الورثة أقل النصيبين على اعتبار أن المفقود موجود، فالقاضي حاجز عنده كم؟ 200 دينار، إن جاء المفقود حي أعطى 200 دينار، إن جاءت بينة أو شاهد الشهود أنه ميت 200 دينار ماذا يفعل بها؟ بده يوزعها. البنت أخذت 300 في حال موته تستحق كم؟ 450 فبده يوفي لها 150 دينار، 300 بدها 150 دينار، الأم أخذت هناك كم؟ 100 تستحق هي 150 في حال الموت فبقيها 50 50 و 150 هاي 200 وزعها القاضي المال الموجود عندك. إلى هذا الحد نقف في ميراث المفقود، أظن يعني ميراث الحمل وميراث الوصية الواجبة وميراث المفقود لابد كل مسألة أن تحل على وجهين، المفقود والوصية الواجبة والحمل لابد أن تحل على وجهين، المفقود على اعتبار أنه حي وعلى اعتبار أنه ميت، الحمل على اعتبار أنه ذكر وعلى اعتبار أنه أنثى، والوصية الواجبة على اعتبار أنه وارث وأنه غير وارث. الامتحان النهائي سيكون يوم 20/5 من الساعة 12:00 إلى 2:00 ظهرا، الساعة 12 للساعة 2:00 ظهرا في يعني سيكون في القاعة الرئيسية الكبرى رقم 10 المدرج 20/5 سيكون الامتحان، الحاضر يبلغ الغائب والصاحي يبلغ غير صاحي، 20/5 امتحاننا سيكون مشترك، نعم من الساعة 12 إلى الساعة 2:00 لا.